بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله عز وجل، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا مجلس جديد من مجالس القراءة والتعليق على كتاب الناسخ والمنسوخ للإمام أبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: قد ذكرنا ما في نساء أهل الكتاب، فأما المجوسيات والوثنيات فنكاحهن محرم عند المسلمين جميعا، لم ينسخ تحريمهن أو لم ينسخ تحريمهن كتاب ولا سنة علمناها. طبعا هنا يتكلم عما سبق معنا أن الأصل هو تحريم نكاح المشركات، ولا تنكح المشركات، ولا تمسكوا بعصام الكوافر. فهذا من القرآن المدني المتقدم، وهذا مما تأخر قليلا. المقصود أن العبد أصل التحريم في نكاح المشركات عام لكل المشركات بلا استثناء، إلا ما جاء في آية المائدة من التخصيص بالشروط التي مضت. فالمصنف يقول أن هذا على الأصل في عموم نسائهم، طبعا هذا معلوم. استدل فقال: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن قيس بن مسلم، سفيان والثوري وعبد الرحمن وابن مهدي، دائما نفس الإسناد، عن قيس بن مسلم والجدلي كل ثقات، عن الحسن بن محمد، وهذا محسن حسن بن محمد بن علي أبوه بن الحنفية وثقة، وهذا من المراسيل التي تعضدها آثار الصحابة والإجماع. قال: قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الجزية من مجوس هجر في ألا تنكح لهم امرأة ولا تكلم ذبيحة. طبعا هذا جاء في المسند، والمرسل هنا من باب المغازي، المرسل هنا من باب إيش؟ من باب المغازي. والمراسي والمراسيل التي تكون من باب المغازي، أي حكاية الأخبار، هذه تكون مشتهرة مقبولة، كما تقدم معنا كثيرا أن المغازي الأصل فيها الاشتهار، ووجه الاشتهار فيها أنها من العلم المطبق، ليست من العلم الخاص، واضح. ولذلك كان الناس يحرصون على معرفة مغازي النبي صلى الله عليه وسلم، ومعرفة السنن الأول لمعرفة بأهميتها في فهم دين الله تبارك وتعالى، فكانوا يحفظونها أبناءهم، خاصة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. جاءت عنهم عبارات في هذا، من تلكم عبارة علي بن الحسين الملقب بزين العابدين، حين قال: كنا نعلم مغازي النبي صلى الله عليه وسلم كما نعلم السورة من القرآن. وإسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص قال: كان أبي يعلمنا مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعدها علينا ويقول: هذه مآثر آبائكم فلا تضيعوا ذكرها. وثبت عن ابن عباس كما مضى معنا في دروس التفسير أنه كان يخصص يوما لتعليم المغازي، ومما قاله: كنت ألزم الأكابر، يقول ابن عباس: كنت ألزم الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار فأسألهم عن مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما نزل من القرآن في ذلك. طبعا المغازي فيها أقضيات، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما يغزو ثمة أحكام، قتال السلم والصلح والمهادنة والموادعة وكل هذه الأحكام، سواء في ابتداء القتال وما بعد القتال، سواء ما وقع كله يتعلق بأحكام، فكان الناس ينقلونه جيلا بعد جيل، يعني كان علم مشتهر، والعلماء اعتمدوا على هذا العلم المشتهر، العلماء اعتمدوا على هذا العلم المشتهر. لفت نظري وأنا أقرأ في تاريخ خليفة بن خياط أنه لما ذكر قصة الأسود العنسي الكذاب صاحب اليمن ذكر مقتله، فقال عن يعقوب بن داود الثقفي قال سئل أشياخنا بصنعاء عن مقتل العنسي فقالوا، يعني أشياخ كبار سئلوا كيف قتل ومن قتل وهكذا، فكان ذا من العلم المشتهر فأجابوا فقالوا كنا نسمع آباءنا، وهذا يحتج به خليفة بن خياط في التاريخ، وهذا زمن ثقات وناس يعني من العلم المشهور، يقول كنا نسمع آباءنا يذكرون أن ذا ذويه وقيسا وفيروز دخلوا عليه بيته يعني على الأسود فحطم فيروز عنقه وقتله. يعني الناس كانت تحرص على هذا الأمر، فلذلك بعضهم ممن ينكر ويجيز ذبائح المشركين إذا احتججت عليه مثلا مثل هذا الأثر الذي قربه عبيد أقول لك هذا مرسل لا يصح، لكن ما مقامه؟ هذا مقامه باب المغازي، ومقام باب المغازي عند أهل العلم مقام صحة واشتهار عند من كان أمينا عليه طبعا، ولذلك الشافعي رحمه الله احتج بهذا. طبعا الذين يرون المغازي ليسوا صفة واحدة، لكن فيهم أئمة في السنة كمعمر بن راشد رحمه الله تعالى، هذا من أئمة المغازي والحفاظ لها والضابطين لها، واضح هي تقريبا من زمن التابعين كتب فيها صغار التابعين عروة الزبير وغيره، واستفاد منهم محمد بن إسحاق، واضح حتى أنه قال علي بن مديني أني نظرت في كتب ابن إسحاق فما وجدت عليه إلا في حديثين ويمكن أن يكون صحيحا. وعبد الله بن أحمد قال كان أبي يتبع حديث ابن إسحاق فيكتبه بالعلو والنزول ويخرجه في المسند وما رأيت أبقى حديثه قط. وأما في المغازي فمشهود له بالإمامة في ذلك، شهدوا للأئمة أن هذا بابه، وضع نعم، وكتابه راجعه لأنه ساقع على مغازي والزهري كما شهد بذلك تلميذه إبراهيم بن سعد قاضي المدينة أن مغازي بن إسحاق السيرة خاصة في العهد النبوي والمكي والمدني والخلفاء كان كتبها ثلاث مرات، يقول إبراهيم بن سعد حضرته وشهدته وكان يسلك يعني مسلك عروة والزهري. وفي مثال أنا أحب دائما أكرره على الطلبة وهو مثال للتأمل، يعني حتى تجد تعرف الفرق، مثال موسى بن عقبة. موسى بن عقبة هذا إمام ومغازي أصح المغازي وهو من تقريب من طبقة صغار تابعين وهكذا. الإمام مالك رحمه الله له كلمة مشهورة قل عليكم بمغازي موسى بن عقبة فإنه ثقة، في بعض الروايات قل مغازي الرجل الصالح موسى بن عقبة فإن أصح المغازي مالك يقول أصح. ابن معين كان يقول كتاب موسى بن عقبة عن الزهري من أصح هذه الكتب، ومن مالك كان يقول من كان في كتاب موسى بن عقبة شهد بدر فقد شهد بدر ومن لم يكن في كتاب موسى بن عقبة فلم يشهد بدرا. روح اقرأ مغازي موسى بن عقبة ستجد معظم مغازي ويقول لك أصح المغازي، لماذا؟ لأن هذا العلم أخذ بالشهرة. ثم يعضد هذا الذي يذكر الحسن بن محمد من المرسل يعضده أن عليه فتاوى الصحابة وإجماع أهل العلم، يعني في إجماع في المسألة مع أقضيات النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عبيد: وكذلك سائر المشركات خلا أهل الكتاب هن مثل المجوسيات. المجوس هجر قضى النبي صلى الله عليه وسلم فيهم، وهم أول مجوس دفعوا الجزية في أن لا تنكح لهم امرأة ولا تؤكل لهم ذبيحة، فلا يجوز نكاح نسائهم ولا أكل ذبائحهم، وبعا في سائر المشركين. قال أبو عبيد: حدثنا هشيم أخبرنا منصور عن معاوية بن قرة أبو إياس قال: كان عبد الله بن مسعود يكره، وذكرت التحريم، أن يطأ الرجل أمته إذا فجرت يعني زنت، أو يطأها وهي مشركة يعني ليست من أهل الكتاب ولا ليست مسلمة. قال أبو عبيد: حدثنا ابن مهدي عن شريك عن أبي إسحاق والسبيع عن بكر بن ماعز عن الربيع بن خثيم أنه كان يكره أن يطأ أمته مشركة. قال: حدثنا هشيم أخبرنا مغيرة وابن مقسم الضبي عن إبراهيم النخعي قال: إذا سبيت المجوسية وعبدة الأوثان فلا يطأنا حتى يسلمنا، فإن أبينا أكرهنا، أكرهنا يعني أجبرنا. وبإسناده قال: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن موسى بن أبي عائشة قال: سألت مرة الهمداني صاحب عبد الله بن صباح الأصحاب المقربين مرة الطيب وسعيد بن جبير عن المجوسية يتخذ الرجل سرية يعني أمة فكرهها، واضح. قال أبو عبيد: حدثنا خالد بن عمرو عن شريك عن سماك بن حرب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، لأن رأنا في المدينة سبق معنا الكوفيون والبصريون ثم أبو سلمة بن عبد الرحمن يقول، وهذا فقهاء التابعين من أهل المدينة: إذا اشتريت مجوسية فلا تطأها حتى تسلم. بإسناده قال: حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن يونس عن ابن شهاب أنه سئل عن رجل كانت له جارية مجوسية قال: لا يحل لها أن يطأها حتى تسلم، وهذا في كل مشركة. قال أبو عبيد: وكذلك قول الأوزاعي يعني بعض طبقة هؤلاء وسفيان ثوري ومالك، وهو قول عامة أهل العلم، عامة أهل العريض، لم يخالف إلا أبا ثور وهو شذوذ، وأنكر عليه أحمد أشد الإنكار. ومخالفة أبي ثور ليست كمخالفة الظاهرية يعني في جانب البناء من استدلال المسألة، فالظاهرية بنوها على أصولهم في عدم الاعتداد بالإجماع وعدم الاعتداد بقول الصحابي، وعلى أصلهم الفاسد في الاستصحاب، أن الأصل في النكاح الحل وأن المحرمات معدودة، هذه كل مفاسد، هذه قواعد ضالة. قل: لا أجد فيما أوحي إلي محرما، دائما يستدل بها ابن حزم. قل: الأصل هو الحل، تحريم يكون بالتنصيص، هذا في الذبائح مع أن الأصل فيها التحريم. الفروج الأصل فيها التحريم، لا، عند ابن حزم لا، ليست التحريم. وقد فصل لكم ما حرم عليكم، قل لك الله فصل لنا ما حرم، إذا قلت هذا حرام تأتي الدليل، لا تقول لي الأصل التحريم، لا، نستصح بالأصل. وقد فصل وقد فصل في قراءة أخرى لكم ما حرم ما حرم عليكم، هذه أصول هؤلاء بنينها على إنكار الإجماع ولا يرى حجة، لا يرى، هذه طريقته في الاستدلال. أبو ثور لم يكن كذلك من باب الإنصاف، أبو ثور بناها على دليل أثري ودليل نظري، مسألة نكاح المجوسية ومسألة أكل الذبائح. أما الدليل الأثري فقال أبو ثور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المجوس: سنوا بهم سنة أهل الكتاب، لأنهم أهل الكتاب، يعني هم أصلا أهل الكتاب، وبالتالي داخلين في قوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب. وهذه عجيبة من فقيه من أبي ثور، أبو ثور يعني فقيه شهود له بالفقه، يعني ملك للآلة، لكن من جانب الدراسة السابقة وهي أنه كان أهل الرأي تأثرت عليه، وهذا الحديث منكر، يعني القول بأن المجوس أهل كتاب وكان فيهم نبي وعندهم كتاب وكذا وصاغوا، هذا كذب، بل صاغ لهم الشيطان، المجوسية صاغ الشيطان بقدر الله كما قال غير واحد من السلف. والحديث المر في الباب عن علي منكر، استنكره الأئمة، سنده منكر، فليس أهل كتاب. ومن أدلته الأثرية أنه احتج بأن سعيد بن المسيب رخص لشخص مشرك أن يذبح لمسلم، وهذا الأثر منكر، وقد رواه ابن حزم من طريق أبي ثور ومنكر عن سعيد بن المسيب، بل الثابت عنه خلافه كما ذكره ابن عبد البر في التمهيد. واستدل أيضا، لاحظوا استدل بآثار لكن منكر على خلاف الأصل، ومع ذلك شدد أحمد علي تشديدا عظيما، قال لا فرج الله على من قال هذه المقالة، قال مبتدع، وقال فيه كلام كبير أحمد رحمة الله عليه شديد. واستدل بأن حذيفة نكح مجوسية، وهذه الرواية يرويها الدناج عبد الله بن فيروز، وأحمد غلطه لأنه خلاف رواية الأثبات، بل حذيفة نكح نصرانية أو يهودية، قيل نصرانية كما قال ابن سيرين بإسناد صحيح ابن سيرين. واللي دل على هذا أنه لما ناقشه عمر قال طلقها، قال أحرام هو؟ قال طلقها، قال أحرام هو؟ عمر يسكت، قل له طلقها، ويرد على عمر قل أحرام هو؟ فيسكت عمر وتركه. بعد فترة طلقها، فقال له الناس، قال حتى لا يظن أنني أتيت شيئا لا ينبغي، وبينا بالأمس وجه أن عمر رضي الله عنه وابنه كيف كانوا يكرهان نكاح المشركين، من باب أنها لا تحصنك أو تكون غير عفيفة أو تكون هكذا. فهذه أدلة أبي ثور، وعنده دليل نظري قياس، قاس قبول الجزية على نكاح النساء والذبح، يعني قال كما أننا نأخذ منهم الجزية إقرارا على مجوسيتهم، يعني لما يدفعون الجزية فيصيرون أهل ذمة، إذن هم مقيسون في غير صورة الجزية، يعني ملحقين في النساء وملحقين، وهذا قياس مع الدليل القاطع بالبطلان، والصحابة ألحقوهم في الجزية فقط. وهذا معنى مرسل الحسن بن محمد من باب المغازي، يقول غير ألا تنكح نساء ولا تنكح ذبائحهم. ففرق بين طريقة أبي ثور في الاستدلال والبناء المسألة، وإن كان شاذا متفردا وشدد عليه الأئمة في هذه النقطة، وبين هؤلاء الزنادقة في بناء المسألة والكلام عليه، لأنهم يتكلمون في كل مسائل الشريعة من هذا الباب، فهم لا يتأولون الأثر، هم يتأولون أصولا ضالة أنكروا إجماع، وهذا كفر، وأقوال الصحابة بإطلاق وهذه كفر وردة، نسأل الله العافية. ونسأل الله جل وعلا أن يجنبنا وإياكم الفتن. طيب، قال رحمه الله، نعم، قال حدثني عنه ابن أبي مريم وابن بكير، يعني حدثوا عن مالك أن المجوسية لا تحل بنكاح. نص مالك في الموطأ موجود، له باب في هذا وله نصوص كثيرة، يقول لا تحل بنكاح ولا بملك يمين، يعني لا تتخذ زوجة حرة مجوسية، وكل مشرك هذا، كل كافرة، ولا تتخذها ملك يمين. وكذلك قول أهل الرأي كلهم، حتى أهل الرأي وافقوا. ويدخل في المشركة كما نبه الشافعي في الأم المرتدة، فمن تزوج جهمية أو رافضية أو أي كافرة تنتسب الإسلام مع كفرها، فعقده مفسوخ باطل، يعني لم ينعقد. هذه مسألة مهمة جدا، كل واحد حجيج نفسه ويبقى واحد رقد عليه. المهم، إذا شافي نص في الأم، ممكن بعض الإخوة ينقله، يدخل في هذا العموم المرتدة، يعني من لا حكم الردة تكون على عقيدة من عقائد الكفرية تنتسب للإسلام، وهي جهمية تنفي العلو أو تعتقد القرآن مخلوق، واضح، أو تكون علمانية، واضح، أو تكون نسوية. هذه ملل ترى اليوم، ولها دعاة، دعاة الحرية ودعاة البطيخ ودعاة، هي موجود، تؤمن بهذه المبادئ الإلحادية ويتزوجها. الشافعي رحمه الله يدخلهم في هذا العموم، داخل في عموم ولا تنكح المشركات، ولذلك يدل على هذا أن مالك سئل عن تزويج القدري. يجي واحد يعتقد عقيدة القدر، الغلو في القدر، الكفر الأكبر فيه، والقدري وين القبوري اليوم، والجهني وغيره. قال مالك: ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. فهذه مسألة انتبه لها، جزاكم الله خيرا. يقول قال أبو عبيد: وإنما اتفقت العلماء على تحريمهن في الوجهين جميعا، يعني سواء كانت زوجة أو بملك يمين. قال: بالآية المحرمة في سورة البقرة. اتفق العلماء أنه لحرم هذا آية البقرة: ولا تنكح المشركات حتى يؤمن فعم بها. أين وجه العموم؟ في قول المشركات، الاستغراق، استغراق لوصف المشركة سواء كانت من الحرائر أو الإماء. قال: فعم بها الحرائر والإماء. ثم نسخ منها أهل الكتاب بالآية التي في المائدة على ما فسره أهل العلم، وقد أرخص بعضهم فيها مع هذا في الولائد منهن خاصة دون الأزواج. يعني جاءت أثار فيها ترخيص في الولائد، ولائد يعني الإماء، واضح، في الولائد دون في الولائد دون النساء، يعني الحرائر. قال أبو عبيد: حدثنا عبد الله بن صالح بن يحيى بن أيوب عن ابن جريج عن عطاء وعن عمرو بن دينار في وطئ المجوسية الأمة، يعني الأمة المجوسية، قالوا: لا بأس بذلك. قال أبو عبيد: وأول من قال بهذا القول، يعني فسر من ذهب إلى هذا القول، قوله تعالى: ولا تنكح المشركات حتى يؤمن أنه في التزويج خاصة، فحرموها زوجة وأحلوها بملك اليمين. قالوا: المقصود بها الزوجات، وقد تأول ذلك قوم في سبايا العرب يوم أوطس، وقالوا: وقد وطئنا بالملك وهن عوابد أوثان في غزوة أوطس بعد فتح مكة. قالوا: هم ليسوا بأهل الكتاب. قال أبو عبيد: وهذا عندنا خطأ في التأويل. وصدق رحمه الله، خطأ في التأويل مخالفة والصحابة التي مرت معنا، واضح، التي تقضي بالتحريم مطلقا. والسبي الذي أصابه يوم أوطاس، وهذا كان بحنين سنة 8 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، النساء اللواتي أصبناهن نزلت فيهم آية، واضح، نزلت فيهم آية خاصة، نزلت فيهم آية خاصة، وهذه الآية في سورة النساء: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. نزلت فيهم هذه الآية، واضح، وهذا المقصود: إلا ما ملكت أيمانكم، يعني منهن فتحل لكم. وهذه ذوات الأزواج من المشركين كما يروى عن علي، يعني أسلمنا، سبايا أوطاس دعينا للإسلام، وهذا هو المقصود. واستبرئوا، لذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا توطأ حامل حتى تضع حملها، ولا غير ذات حمل أن تحيض حيضا. المهم شيء، قال أبو عبيد، قال: وقد وطئنا بالملك وهن عوابد أوثان ليس بالكتاب. قال: وهذا عندنا خطأ في التأويل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولكن وجه عندنا أنه عرض عليهن الإسلام بعد السبي فأسلمنا قبل الوطأ، يفسر ذلك حديث يروى عن الحسن. قال أبو عبيد: حدثنا هشيم عن يونس، يونس بن عبيد، عن الحسن قال: قال له رجل: يا أبا سعيد، كيف كنتم تصنعون إذا سبيتموهن؟ وكان يغزو يقول معنا 140 صحابي، الحسن البصري أدركهم، كان يغزو معهم في المناطق كلها. قال إذا سبيتموهن، قال كنا نوجهها إلى القبلة، يعني السبية، وكانوا يغزون ليس أهل الكتاب كما سيبين، كانوا يغزو عباد أوثان ومشركين وغيرهم. قال كنا نوجهها إلى القبلة ونأمرها أن تسلم وتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نأمرها أن تغتسل، فإذا أراد صاحبها أن يصيبها لم يصيبها حتى يستبرئها. قال أبو عبيد فهذا الحديث عندنا مفسر لوطئ كل أمة مشركة من المجوسيات وعوابد الأوثان وجميع أصناف الملل سوى أهل الكتاب، وذلك أن الحسن وأهل بلاده إنما كانت مغازين في ناحية خراسان وسيجستان وكابولا وليس أولئك بأهل الكتاب. فالأمر المعمول به عندنا أن الكتابيات من أهل الذمة خاصة حل بالنكاح وملك اليمين جميعا كما تقدم، وأن من سواهن من ملل أهل الشرك حرام بالنكاح وملك اليمين جميعا لما قصصنا من ناسخ نكاحهن ومنسوخهن. قال أبو عبيد وقد روى بعضهم، يعني أبا ثور هنا ومن لف لفه، وقال وقد روى بعضهم عن حذيفة حديثا شاذا، وهذا تعبير مهم جدا، وتعبير الشافعي في الشاذ أنه ليس الشاذ فحسب، ما يأتي مخالفا من جهة الإسناد يدخل حتى المخالف من جهة المتون، وهذا اعتبار مهم للعمل، فكل ما خالف العمل يعني الإجماع والمستقر إذا رويت لفظة تجزم بأنها شاذة حتى لو كان الإسناد ما فيه شيء، ظاهر الصحة كما يقال. قال أنه تزوج مجوسية وهذا لا أصل له فيما نرى ولا يصدق بمثله على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه خلاف التنزيل وما عليه أهل الإسلام يعني الإجماع. وإنما المعروف عن حذيفة نكاحه اليهودية وقيل نصرانية ومن أهل الكتاب المهم، فلعل المحدث أرادها فأوهم، واضح، لعل المحدث أرادها فأوهم يعني وهم. هذا ما في نكاح الحرام الذي نسخه الحلال. إذن المشركات لا يجوز وطئهم سواء بملك النكاح أو بملك اليمين، واضح. قال الإمام الشافعي رحمه الله في الأم وإذا حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم على من أسلم أن يطع امرأة وثنية حتى تسلم في العدة، دل ذلك على أنه لا يطع من كانت على دينها حتى تسلم من حرة وما، واضح. وهذا باتفاق فقهاء الأمصار. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى، سأله محمد بن الحكم، وهذه مسألة لابد أن ننتبه لها، سأله فقال له هوازن أليس كان عبدة أوثان، هي غزوة أوطاس سبايا أوطاس يحتج بها عطاه عمرو بن دينار، قال أليس كانوا عبدة أوثان؟ قال لا أدري كانوا أسلموا أو لا. إمام أحمد هنا كلمة لا أدري أسلموا أو لا، يعني هل ثبت إسلامهم، لكن هو الأصل عنده أنهم لا بد أسلموا، لكن بعينهم يعني هل ثبت في واقعتهم، لأن أبو عبيد رجح بكلمة الحسن العامة أنه في سائر المغازي يعملون هكذا، يمسكوا الأمة وقل أوجه القبلة وهكذا، هل في سبايا أوطاس ورد هذا بعينه؟ نعم ثبت هذا عن الزهري رحمه الله تعالى، وهو من أعلم الناس بالمغازي والسير، واضح. وقوله دليل على فساد من زعم أن سبايا أوطاس وطئنا من غير إسلام، واضح. وهذا قول شاذ ومهجور، وهذا قول شاذ ومهجور. طيب، ثم قال رحمه الله فأما الذي اختلف الناس وأما الذي اختلف الناس في نسخه فنكاح البغايا من المسلمات. جاب الآن المسألة سبقت والتي قبلها كل محل إجماع، طبعا حتى وجد بعض الأقوال بينا وجهها. الآن سيأتي للخلاف نكاح البغايا. المرأة البغي هي الزانية التي معروف الزنا ما هو البغي، قيل احتراف ذلك صلى الله عليه. قال فنكاح البغايا من المسلمات، فإنما اختلفوا في ذلك لقوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. طبعا الزنا لا يطلق على العقد الشبهة، فلا يقال لمن نكح امرأة بعقد شبهة. عقد الشبهة يعني في شبهة عقد، ممكن يكون عنده في اشتباه وفاسد العقد مثلا، فلا يسمى زانية كمن ينكح امرأة بلا ولي مثلا تأولا أو نحو هذا، فلا يسمى زانيا، لكن هو عقد باطل. نعم، لكن لو وجد قاضي يفرق بينهما، وتستحق المرأة المهر كله إذا دخل بها، وإذا لم يدخل بها استحقت نصف المهر، فيوجب بعض الأحكام لا كلها لكن يوجب بعض الأحكام. أما الزينة لا يوجب شيئا، واضح الزينة لا يوجب شيئا. وإذا بعض الناس يعني ممكن يطلق على بعض الأنكحة يقول لك فلان يزني، وهذا ليس صحيحا، يعني بالكلام هذا ليس صحيح، بل الرجل عرس بمرأة أبي، الصحابي قال تزوج امرأة أبي، ما قال زنى بمرأة أبي، مع أنه عقد فاسد باطن يعني، والنبي صلى الله عليه وسلم قتله أنه على الاستحلال كما قال أحمد رحمه الله. المهم قال الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، طيب وحرم ذلك على المؤمن. قال فكانت الآية عند بعضهم منسوخة لا يعمل بها، وعند آخرين محكمة معمولا بها. لابد ننتهي القضية في هذه المسألة في قوله تبارك وتعالى في سورة النور الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكح إلا زاني مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. بعض أهل العلم ذهبوا إلى ظاهر الآية وجمع من ظاهر الأحاديث، فحرموا أن تنكح زانية مجلودة إلا على مثلها من زاني مجلود، يعني الزانية المجلودة ينكح زاني مجلود، وحرموا أن ينكح حرموا نكاح الزاني إلا على زاني فقط، وهذا حرموا نكاح زاني إلا على زاني، وهذا يروى عن ابن عباس. على هذا يكون أخذ يروى عن ابن عباس، وهذا يكون أخذ بظاهر الآية، واضح. وبعضهم لم يأخذ بظاهر الآية وله لها تفسير. هؤلاء الذين لم يأخذوا بظاهر الآية، طبعا الأخذ بظاهر الآية هكذا على إطلاقه قول مرجوح سيأتي معنا، لكن لو قلنا أن الآية لها تفسيرها، لها معناها، لها مدلولة بحسب سبب النزول ونحوها، هل هي منسوخة؟ هنا اختلفوا. فمنهم من قال أنها منسوخة، يعني ادعى فيها النسخ، وقالوا الناسخ قوله تعالى في نفس السورة وأنكحوا الأيام منكم، قالوا فدخلت الزانية في أيام المسلمين، واضح. وهذا اختاره الإمام الشافعي وروى عن سعيد بن مسيب رحمه الله تعالى، أسنده الشافعي في الأم عن سعيد أنه قال الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، نسخها قوله تعالى وأنكحوا الأيام منكم، قال فهي من أيام المسلمين، هذا عن القول بنسخها. ومنهم من وقفها على سبب لم يقل بالنسخ، لكن قال هذه لها سبب، سبب النزول، وسبب نزولها أنها نزلت في ناس هم أن يتزوجوا بغايا، فأنزل الله تحريم ذلك والتنفير منه. واضح؟ فهذا عموم ما قيل في الصورة، يعني صورة الخلاف في ظاهر الآية، هذا صورة الخلاف، هل يؤخذ بظاهرها؟ وإذا لم يؤخذ بظاهرها فهل هي منسوخة أم لا؟ هذا الذي سيبحثه المصنف رحمه الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله: فكانت الآية عند بعضهم، شوف قيد أبو عبيد، ليس كلهم، عند بعضهم، بعض العلم رآها منسوخة لا يعمل بها، وعند آخرين محكمة معمولا بها. طيب، يعني هل نأخذ بظاهرها أم لها تفسير حتى لو قلنا على عدم نسخها؟ قال أبو عبيد، الآن سيرتب لنا الأقوال رحمة الله عليه: حدثنا يحيى بن سعيد ويزيد بن هارون، كلاهما من يحيى بن سعيد الأنصاري، عن سعيد بن المسيب في هذه الآية: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، قال: نسختها التي بعدها، يعني في السورة: وأنكحوا الأيام منكم، قال: كان يقال هن من أيام المسلمين. سعيد بن المسيب يذهب إلى أنها منسوخة، فلذلك يجوز نكاح الزانية، يعني بلاش نقول يجوز، نقول عقد أو نكاح الزانية صحيح، فرق بين يجوز، لأنه بعدين هي تبان التحريم وغير التحريم، لكن هل يصح أم لا يصح؟ هنا قال خلاص هي دخلت في أيام المسلمين. ثم أسند: حدثنا حجاج عن ابن جريج عن مجاهد في قوله الزاني، وتكلم الزانية المسلمة كبير، يعني المسلمة المسلمة، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، قال: كان رجال يريدون الزنا بنساء، هذا سبب النزول، زوان، بغايا، معلنات، كنا كذلك في الجاهلية، فقيل لهم هذا حرام، فأرادوا نكاحهن فحرم عليهم نكاحهن، أو قال: فحرم عليهم نكاحهن. قال أبو عبيد: فمذهب سعيد بن مجاهد في تأولهما هو الرخصة في تزويج البغي، إلا أن سعيدا أراد أن التحريم كان عاما مطلقا، يعني ثم نسخته الرخصة، يعني سهل حل بعد ذلك، وأراد مجاهد أن التحريم لم يكن إلا على أولئك خاصة دون الناس، يعني سبب النزول في ناس بأعيان فقط، وقد جاءت أخبار فيها دلائل على هذا التأويل. قال أبو عبيد: حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله والعمري عن نافع عن صفية بنت حي، نعم، وابن عمر، أن رجلا ضاف رجلا فافتض أخته، فرفع إلى أبي بكر رضي الله عنه فسأله فأقر، فقال: أبكر أم ثيب؟ قال: بكر، فجلده 100 وغربه إلى فدك. ثم إن الرجل تزوج المرأة بعد ذلك وقتل باليمامة، صلى الله كله كفارا. وهذا إيش دليله؟ وش وجه الاستدلال فيه؟ أنه زنى بامرأة وتزوجها. قال أبو عبيد: حدثني يزيد عن محمد بن إسحاق عن نافع بن عمر أو صفية أن أبا بكر رضي الله عنه أرسل إليهما أو سألهما فاعترفا فجلدهما 100. لاحظون الجلد هذا كفارة، يعني قيم عليه الحد. ثم فجلده 100، ثم زوج أحدهما الآخر مكانه ونفاهما سنة، تغريب يعني. قال أبو عبيد: حدثنا سفيان بن عيين عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه أن غلاما فجر بجارية فسئل فاعترف فجلدهما عمر بن الخطاب، ثم حرص أن يجمع بينهما فأبى الغلام. قال أبو عبيد: حدثنا يزيد بن هارون عن شريك عن إبراهيم بن مهاجر عن إبراهيم النخعي عن همام بن الحارث عن عبد الله بن مسعود: في الرجل يفتر بالمرأة ثم يريد أن يتزوجها، قال: لا بأس بذلك. وهذا يسند لا بأس به. قال أبو عبيد: حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال: حدثني مساور الثقفي قال: كنت عند ابن عباس وسئل عن ذلك فقال: لا بأس به. وقال جابر بن عبد الله: أوله حرام، يعني زناهم، وآخره حلال. وهذه قاعدة التي تكلم عليها بعض الفقهاء كالشافعي، أن الحلال لا يحرمه الحرام، وكون زنا بها هذا حرام، لكن هل هذا يحرم عليه الحلال وهو الزواج منها؟ الشافعي يستدل بأن الحلال لا يحرمه الحرام، فهمت؟ وهذه لا اعتبار قاعدة. قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان لا يرى به بأسا، ويقول إن لمثل ذلك مثل رجل أتى حائطا فسرق منه ثم أتى صاحبه فاشترى منه. هذه من باب القياس ما شاء الله. شو قياس السلف يعني قياس مع الأصل. نعم، لأن جهة السرقة غير جهة البيع والشراء، هذه توجب حدا وحرام، والشراء والبيع أصل فيه وحل الله وبيع، كذلك النكاح حلال، فهذا قياس ما شاء الله. قال فما سرق حرام وما اشترى حلال. قال أبو عبيد حدثنا يزيد عن جرير بن حازم عن ابن أبي نجيح المجاهد عن قيس بن سعد عن عطاء قال أفي الرجل يرى امرأته تزني، يعني زوجته زنت، يعلم هذا يراها، يمسكها إن شاء فإن ذلك لا يحرم عليه. وهذا بالإجماع، لو رجل زنت امرأته وعلم ذلك فإنها لا يبطل العقد، وإن شاء أمسكها وإن شاء سطر عليها وإن شاء أفرقها. قال أبو عبيد حدثنا عبد الرحمن عن سفيان بن أبي نجيح عن مجاهد لو رأى معها عشرة لم تحرم عليه. حدثنا عبد الله المبارك عن الحسن بن يحيى عن ضحاك بن مزاحم إذا فجرت لم يفرق بينهما، كما أنه لو فجر لم يفرق بينهما، لو هو زنى لن يفرق بينهما. قال أبو عبيد حدثنا جرير عن الشيباني أبو عمرو عن الشعبي قال فإذا فجرت لا تنتزع كما لو فجر لم ينتزع. نعم، أبو إسحاق الشيباني رحمه الله. قال أبو عبيد فهذا مذهب من رأى الآية منسوخة غير معمول بها، يعني شوف نتكلم عليه، إما النسخ حاصل بالمخالفة كما تقدمنا المعنى الخاص، وإما أنه بالتخصيص أو زيادة البيان، يعني الظاهر هنا غير مراد، الزاني لا ينكح إلا زانية، هذا غير مراد الظاهر، فلهذا تراخصوا أي رخصوا وأباحوا في تزوج البغايا وإمساكهن، وهي عند آخرين من العلماء على غير ذلك، يرونها محكمة قائمة ويفسدون النكاح بفجورها. قلوا مدام زانية يفسد النكاح. طيب، قال أبو عبيد حدثنا أبو النضر عن شعبة عن سماك بن الحرب قال سمعت حنش بن المعتمر يحدث أن قوما اختصموا إلى علي في رجل تزوج امرأة فزنا أو قال فزنت قبل أن يدخل بها ففرق بينهما. واضح، وهذا الأثر ضعيف لا يصح عن علي. قال أبو عبيد حدثنا هشيم عن داود بن أبي هند عن سماك بن حرب عمن حدثه وربما قال هشيم عن رجل بن عجل عن علي مثل ذلك. طيب، قال أبو عبيد حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم في رجل تزوج امرأة ففجرت قبل أن يدخل بها قال يفرق بينهما ولا صداق لها. قال أبو عبيد وكذلك يحدث به عن الحسن أنه قال لا يتزوج إلا محدودة مثله. قال أبو عبيد وإنما نرى هؤلاء تأول هذه الآية الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، وإما يزيد حجتهم قوة حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في التفريق بين المتلاعنين. متلاعنين هو الزوج إذا رمى زوجته بالزنا وليس عنده شهود، وبينتهم سورة النور أنهم يتلعن أربع شهادات بالله ويتحلف يحلف الخامسة والخامسة كلاهما يلعن بعضهما. واضح، هذا يسمى اللعان. طيب هنا ما عنده شهود ولا يحد حد القذف لأن هذه خصوصية من الزوجين، واضح، بحكم بخلاف حكم سائر الناس. سائر الناس لو واحد جاء على شخص وقال هذا زنا وليس عنده شهود نجده حد القاذف، أما الزوج إذا لم يكن لهم شهداء كما قال الله تعالى ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه، يلعن نفسه يقول ولعنة الله عليه هكذا يقول إن كان من الكاذبين، وبعدين يضرع عنها العذاب اللي هو الرجم، هي أن تحلف أيضا ترد عليه فتشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. هذا التلاعن يسمى. بعد ما يتلاعن الرجل يحلف أربع ويزيد الخامسة والمرأة تشهد أربع وتزيد الخامسة يفرق بينهما، خلاص ما في تلاعن ويرجع البعض، خلاص يفرق بينهما ويلحق الولد بأمه لا يلحق بأبيه لأنه أنكره قال هذا ليس ابني، فيلحق بأمه، هذا اسمه أحكام اللعانة. فيقولون إذا كانت تحرم عليه بأن يرميها بالفجور أو بالانتفاء من ولده حتى يجب عليه بذلك اللعان وتصير محرمة عليه، فالتحريم له في اليقين ألزم، يعني هو ظن أنها هذا ليس ولده وكذا ويتلعنه، فكيف إذا تيقن أنها فجرت؟ قاسوا يعني، قالوا من باب أولى يفارقها، ألزم عليه أوكد، وذهب الآخرون بالرخصة إلى أن اللعان هو المحرم للقذف والنفي، يعني علة التفريق هو اللعان وليس القذف والنفي. يقولون ألا ترى أنهما على نكاحهما يتوارثان ما لم يلتعنا؟ قال أبو عبيد، وبهذا القول يعني الأخير نقول إن عيان الفجور منه يعني الحاصل من الفجور ليس لها بطلاق، أو لا من لها ليس بطلاق، لو فجرت لا تطلق، ولا يفرق بينهما إلا التلاعن، إذا تلاعن اتهما يعني، غير أنه يؤمر بطلاقها أمرا ويخاف عليه الإثم في إمساكها، لو علم أنها زنت يؤمر ويخاف عليه الإثم في إمساكها. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى قال إنما اشترط على المؤمنين نكاح المحصنات، وثلاثة لا يرفع عملهم في الأسر، منهم رجل عنده امرأة سيئة الخلق ولم يطلقها، فكيف هي زانية؟ طيب قل لك ممكن نصبر، طب المنهج الشرعي يقضي بالمصالح المفاسد، ممكن إنسان يسطر عليه ويربح فيه أجر في وجه من هذا الباب، خاصة إذا كان لها أولاد وهكذا، ممكن يعني تكون مشكلة للأولاد وهكذا بالفلانة وهكذا، الناس ما ترحم يعني، فيشتمونه بالزي والقاف كما تقول العرب، واضح؟ نسأل الله العافية. طيب قال لأن الله تبارك وتعالى إنما اشترط المؤمنين نكاح المحصنات، فقال عز وجل المحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، ومع هذا أنه لا يأمنها أن توطئ فراشه غيره فتلحق به نسبا ليس منه فيرث ماله ويطلع على حرمته، فأي ذنب أعظم من هذا؟ أن يكون لها معينا عليه بإمساكها، هو لما نقول له أمسكها يعني حتى لو قدر هو ما إصلاحها وش يمسكها ويترك الأمور، لا يمسكها مع إصلاحها وتعزيرها الشديدة، هذا لو قدر يعني أن يستر عليها نحو ذلك. ولا يحسب الذين ترخصوا يقول في ذلك بعد الفجور إلا لتوبة تظهر منها، وهذا الذي أردت أن أقوله، قال ابن أحمد أنه كلام الذين رخصوا قيدوه بالتوبة أن تتوب ومش مستمرة، لا تكون تائبة، كالذي يحدث به عن ابن عباس مفسرا، كالذي يحدث به عن ابن عباس مفسرا عمر ثم أسنده، وهذا استدل به أحمد رحمه الله بعد التوبة، قال بإسناد حدث عبد الله بن صالح عن الليث عن يزيد بن أبي حبيب أنه بلغ عن ابن عباس أنه سئل عن رجل أراد أن ينكح امرأة قد زنى بها فقال ليردها على الزنا، يعني تتوب من الزنا، فإن فعلت فلا ينكحها وإن أبت فلينكحها، يعني إذا رجعت. قال أبو عبيد حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أن رجلا خطبت إليه ابنة له وكانت قد أحدثت فأتى عمر فذكر ذلك له فقال ما رأيت منها إلا خيرا، فقال زوجها ولا تخبر، قال عبد الرحمن قوله ما رأيت منها إلا خيرا يعني بعد الحدث. قال أبو عبيد وقد وشافي عنده كتاب في الباب في الأم نكاح المحدثين، يقصد هؤلاء يعني واحدة تزني وكذا. قال أبو عبيد وقد يسهل قوم في نكاحها وإن لم يظهر منها توبة واحتجوا، يعني في ناس قد يرخص يقول لك يجوز، يعني يرخص في نكاحها، هنا يسهل في نكاحها ليس جوازا ولكن صحة العقد، امرأة زانية ما نعرف ولا التوبة ولا شيء، هل لو حصل منها أو وقع منها عدم توبة ظاهرة وعقد عليها يصح نكاحها أم لا؟ احتج قوم بحديث يروى يقول أبو عبيد مرفوعا في الذي قال له، أي قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن امرأته لا تمنع يد لامس، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالاستمتاع بها وتأولوه على البغاء، وضع قال وهذا خلاف الكتاب والسنة. والحديث لا ترد يد لامس لا يصح بجميع طرقه كما ضعفه كل الحفاظ ومنهم الإمام أحمد رحمه الله، قال لا أصل له ولا وجه له يثبت، وقال كل أحاديث فيه ضعف، وعله النسائي بالإرسال في الكبرى، وعله الطبراني في الأوسط وابن عدي في الكامل وغير واحد من العلم، علوا هذا الحديث هذا لامش لا يثبت، وهو أن رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن بعض الناس هو حديث مشهور هذا، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث ابن عباس، فقال يا رسول الله إن امرأتي لا تمنع يد لامس، إن امرأتي لا تمنع يد لامس، قال غربها يعني طلقها، قال أخاف أن تتبعها نفسي، قال فاسترجع بها. هو الحديث لا يصح إسناده، سيتكلم عن أبو عبيد، الحديث لا يثبت، وقد علّه الإمام أحمد رحمه الله. طيب لو قدر له فهم، ما معنى لا ترد يد لامس؟ هل معنى أنها تزني؟ بعضهم قال تزني، مراد هنا لا تمنع يد لامس، المراد بأنها تزني، وهذا استدل به من قال أنها لو كانت تفعل الزنا وعقد عليها وهي تزني دون توبة يصح العقد، واستدلوا بهذا الحديث لأنه قال له في الأخير فاسترجع بها. والنسائي بوب عليه باب تزويج الزانية، وبعضهم أوردوا كثير حتى خاصة الشافعية متقدمين أوردوه في باب هذا الباب يعني، وبعضهم قال لا، لا تمنع يد لامس هي مقدمات الزنا وليس الزنا، والمعنى أنها فيها شيء من التفضل، يعني ممكن تصافح الرجال، ممكن تخبي، ممكن فيها شيء من التبرج كذا، ترضى على نفسها بهذا، لكن لا تصل بها أن تزني. وجد في النساء من هكذا في مرور التاريخ يعني، لكنها لا تفعل ذلك، لا تفعل الفعل المعروف، لكن أنها ممكن تقدم بمقدمات. هذا قول. وقيل ليس المراد هنا العرض أصلا، وإنما المراد لا تمنع يد لامس أنها مبذرة، مسرفة بالمال، تعطي وتسرف بالمال لا ترد أحد. وهذا فسر به أبو عبيد، وقال به أحمد في رواية، مع أن أبو بكر الخلال أورده على ظاهره أن المرض لا تمنع يد لامس يعني الزنا، ويشعر بكلام الإمام أحمد أنه على الظاهر، الله أعلم. وأي مكان فإنه إن فسر بالتفسير العظيم فلا يليق بسيد الرجال وإمام أهل الغيرة نبي الهدى صلى الله عليه وسلم أن يقول له أمسكها مع زنح. فنظن برسول الله الذي وأنا، أي واحد فينا الآن أنت جالس في بيتك، أي واحد غيور، مش نتكلم على طابور الرد، واحد في في في في غيرة يعني، جيك شخص يقول لك زوجتي كذا وكذا، أول شيء تقوله طلق. الآن جاي ممكن وجاي تسأل، ما شاء الله عندك وقت بيش تسأل، طلق من بعيد، شوطها ثلاثة بالشلوت يعني، وجيبها في 90 درجة برا خلاص، أرمي عليك. أقول لك أخاف أن تتبعها نفسي، يعني من باب هوى النفس وكذا. هل تقول له خطيب أنت تخاف خليها معك؟ هذا ما يقولها إنسان يعني يظن يظن فيه فيه غير، فضلا أن يقال هذا فهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك استنكر الأئمة ومنهم الإمام أحمد وأبو عبيد رحمة الله عليهما أن يظن أن فهم الحديث أن تمسك مع زناها، أن يظن هذا بنبينا صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وسلم. فالحديث لا يثبت، ولذا قال أبو عبيد ويتكلم عن هؤلاء، قال هذا قول خلاف كتاب السنة، لأن الله تبارك وتعالى إنما أذن في نكاح المحصنات خاصة، ثم أنزل في القاضي في امرأة آية اللعان، آية اللعان جت في القاضي، يعني واحد يرمي زوجه وقال لك خلاص تلاعنوا كل واحد في طريق، هذا شخص لم تثبت عنده بينات بالشهود. ولما جاء الرجل وقال يا رسول الله إذا وجدت رجلا مع امرأتي، هذا قبل نزول آية اللعان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حب في ظهرك، يعني هذاك الظهر. كان جالس سعد بن عبادة وكان يغار، فقال لئن وجدته يعني لأضربنه بالسيف غير مصفح. ثم قام فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقومه أتعجبون من غيرة سعد؟ قالوا يا رسول الله إنه يغار، ما نكح إلا امرأة بكر ولا طلق امرأة فجرأ أحدنا أن ينكحها. يعني تخيل يعني لو هو سعد بن عباد رضي الله عنه لو طلق امرأة ما يقدر أحد يروح يتزوجها غيرة، ما يطيق، هو مطلقها يتزوجها غيره يعني رضي الله عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أغير من سعد، والله أغير مني، ولذلك حرم الفواحش على عبده. في رواية وإن من غيرته سبحانه أن تزني أمته أو يزني عبده. فالله يغار للحرمات ويغار للأعراض، وسيد الخلق وإمام المرسلين يغار للحرمات ويغار للعرض. ولذلك يقول الأصمعي مقالة عن العرب ما زنى غيور قط. أي واحد خذ قاعدة تراه يزني أو يشبب بالنساء لا غيرة له، هو في نفسه ديوث. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل جنة ديوث، لا يغار على الأعراض إلا غيور، والغيرة مع الدين، ما تجيش من غير الدين، ما تجيش بالحضارات المدنية، لا لا لا، هي فيها في جانب من الفطرة، لكن في بعض الناس خنزيري، وكل الحيوانات تغار للأنثى إلا الخنزير لا يغار، ما فيش غيره، فهمت؟ خنزير مثقف يأكل خنزير الله المستعان، لكن كل الحيوانات تغار، فما بالك الإنسان خلقه الله عز وجل، ومبارك. والإسلام دين الغيرة، يعني الإسلام هو دين الغيرة، الغيرة هذه يحبها الله ورسوله في موضعها، ليست في الربا. بعد يجي غير النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من الغيرة ما يبغضه الله ورسوله، وهي الغيرة في غير ربا، الموسوس، يعني زوجته ليش عملتي هكذا، ليش قلتي هكذا، وليش فعلتي، هذا إنسان مريض نفسي تعالج هذا. لكن الغيرة في الربا يحبها الله ورسوله، والغيرة لا تعني التضييق. بعض الناس يضيق على مرته ولا زوجته في المباح، يقول لك أنا أغار ما أستطيع، لا، ممكن تأثم، ممكن تدخل في الجور، ولا ممكن تدخل في العشرة السيئة، لا، ليس هكذا. سيد الخلق صلى الله عليه وسلم كان يسابق زوجته وتسابقه، مرة سبقته ومرة سبقها، قال هذه بتلك، وكان يعني تشاهد الأحباش كذا، يعني يلعبون حراب يعني صغار، وهكذا يعني كان في جانب من اللهو، وكل لهو باطل إلا لهو الرجل مع امرأته وفرسه وولده، في جانب مباح، فيش مشكلة، هذا سنة. وليست المراجعة المرأة لزوجها تنافي الغيرة، يعني بعض الناس واحد زوجه لما تناقشوا في موضوع يحس نفسه أنه ليس رجل في البيت، لازم الرجل يكون يقول كلمة وتنضي وأشرأ يسكر يشتمليا جاوثي كيم جون هذاك اللي يضربك والناس تطبق، لا، أنت تراجع. سيد الخلق صلى الله عليه وسلم كان يراجعنا زوجاتي في غير رد لقوله ولا استهزاء به صلى الله عليه وسلم، فهمت الموضوع كيف؟ فبعض الناس ما يفهمش الموضوع، يظن أنه لازم تقول كلمة تطبق وإلا ما عندهش غيره، لا، هذه لها دخل. الغيرة هي الغيرة عن العرض، أنك أن لا تخالف في نفسك ولا في زوجك حكم الله عز وجل. فالمرأة لا تخالف حكم الله في لبسها، تغار أن يظهر منها شيء ليس يعني أوجب الله ستره، أو تتعامل تعاملا أوجب الله منعه، أو تمكنها. وإذاك لما عرفوا الديوث قالوا الذي لا يغار على أهله فلو يقر الخبث، كما قال أصنع من العرب، قال لك يقر الخبث في أهله، وهذا كثير اليوم. ودخلنا في هذا الموضوع نضيع الدرس. المهم حتى نفهمه فقط، أنا هذا الحديث يعني دائما لما أصل إليه أهاب جناب النبي صلى الله عليه وسلم أن ينال بشيء. فالنبي عليه ولذلك الزنادقة يستدلون به بالمناسبة المستشرقين وأعداء الدين والملاحد والعلمانيين يأتون بهذا الحديث، والحديث لا يرد يد لامس، كثير من جدياتهم تحج بهذا وهذه لا يثبت، والأئمة وضعوا له فهم. ومن قال من الناس أنه استمتع بها على أصل بشيء يستدل بصحة العقد عظم الأئمة عليهم ذلك وأنكروه، قالوا هذا لا يظن بالنبي عليه الصلاة والسلام، لا يظن بالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فهو سيد الغيورين وإمامهم، وهو من علم الدنيا وغيرت على الأرض في محلها، فكان صلى الله عليه وسلم مضربا للمثل حتى بشهادة أعدائه. كل من كتب يعني ما, ما, ما, ما, ما أرادوا وما نالوا يعني مما يتكلمون فيه إلا وعرض مصان، وإذا كل أعراض الأنبياء مصان. وإذا في تفسير قوله تعالى فخانتاهما، قال ابن عباس ما زنت امرأة نبي قط، الله صان لهم أعراضهم، لأن الزنا والبغي مخالف مقصود النكاح، بخلاف تكون كافرة في الباطن. ممكن تكون هذه كما امرأة نوح امرأة لوط كافرة في الباطن وارد، لكن ما تكون زنية، الزنا لأنه ظاهر، البغاء ظاهر يخالف مقصود العقد. ولذلك لما قام رجل كما عند اللالكائي ورمى أم المؤمنين بما برأه الله منه، قام إليه عبيد الله بن حسن وضرب عنقه، فلما سئل قال هذا من جماعتنا، قال هذا يقول جدي قرنان. يعني لما ترمي عائشة أنت ترمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما ترمي عائشة. ولذلك الله تعالى من تعظيم شأن رمي أزواج الأنبياء ومنهم عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين سبح نفسه ولم يسبح نفسه قط في شأن امرأة إلا عائشة، لولا إذ سمعتموه، كما قال الله عز وجل ظن المؤمنون بأنفسهم خيرا، ولم يقل بأنفس، قال بأنفسهم، لأن عرض عائشة عرضك، لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون بأنفسهم خيرا، ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. سبح نفسه في حق عائشة، وبعدين وعظ فقال يعظكم الله، تحذير من الواحد الأحد، يعظكم الله أن تعودوا لمثله، تكرار هذا الكلام، عائشة كذا وعائشة كذا، يعظكم الله، يحذرك الله، ينذرك الله، يعظم لك المقال أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. قال إمام مالك فمن عاد لمثله ليس من المؤمنين، إذا عاد كرر ليس من المؤمنين، وهذا دليل تكفير من رماها رضي الله عنها وأرضاها. طيب يقول فكيف يأمره بالإقامة على عاهرة، لاحظ لا تمتنع ممن أرادها وفي حكمه أن يلاعن بينهما ولا يقره معه، وهذه فائدة لها، لأنه لو كان ثبت عليها الزنا ويشهد عليها يقول هذه تلاعن ولا يقره معه قاذفا على حاله، هذا لا وجه له عندنا. ومن الحجة أيضا في هذا أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها، ثم قال في الثالثة أو الرابعة فليبيعها ولو بضفير. فكيف يكره أن توطأ الأمة الفاجرة ويرخص في الإقامة مع الزوجة الحرة وهي فاجرة؟ والذي أحمل عليه وجه الحديث ليس يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يحدثه هارون بن رئاب عن عبد الله بن عتبة، ويحدثه عبد الكريم الجزري عن الزبير كلام يرسله، والمرسل أشبه كما رجحه أبو حاتم أيضا في العلم. فإن كان له أصل فإن معنى يعني لو أنه ثبت أصل، يعني لو إسناده ثبت يعني، فإن معنى ماذا يكون معنى لا ترد يد لامس، أن الرجل وصف امرأته بالخرق وضعف الرأي وتضييع ماله، فهي لا تمنعه من طالب ولا تحفظه من سارق، هذا عندي مذهب الحديث. وإن كان المعنى الآخر مقولا مستعملا عند الناس يريدون بيد اللامس كناية عن الفرج، والذي ذهبنا نحن إليه مستغنا عن الكفاية، إنما هو تضيع اليد نفسها، ومع هذا أنه أشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم وأحرى أن يظن بحديثه، كالذي قال علي وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما: إذا جاءكم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فظنوا به الذي هو أهدى والذي هو أهنى والذي هو أتقى. وقد احتج قوم بقول الله عز وجل: أو لامستم النساء، فقالوا: ألا ترى أنه قد جعل الجماع لمسا؟ فيقال لهم: إن الرجل لم يقل للنبي صلى الله عليه وسلم إنها لا تمنع لامسا، فلو كان الكلام هكذا ما كانت لكم حجة، ولكنه إنما قال يد لامس ولم يقل فرج لامس. وقد قال الله عز وجل: ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بإيدي. طبعا اللمس مش يريد يقول أبو عبيد، يريد أن يقول اللمس هو الجماع في كلام العرب، لكن اللمس المطلق مثل قوله تعالى: أو لامستم النساء، هو الجماع، لكن اللمس المقيد باليد، بالآلة، باليد، هذا الجس وليس هو الجماع. لذلك قال: فلمسوه بأيديهم، جار ومجرور متعلق بقوله فلمسوه. كذلك: لا ترد يد لامس، لا ترد يد مفعول به لامس مضاف إليه، فهو مقيد بالإضافة، ففي تقييد، والقيد هنا معمول به. فلهذا معنى غير اليد معروفة، فهذا هو الشاهد أن يد لامس هي التي تأولناه الله أعلم. وقد وجدنا مع هذا شاهدا في أشعار العربي، وقال جرير بن الخطفي يعاتب قوما: ألستم لئاما إذا ترومون جاركم ولولاهم لم تدفعوا كما كف لامسي. فهذا حجة في كلام العرب مع ما ذكرنا، لأن الشاعر إنما أراد أنكم لا تمنعون ظالما ولا أحد يريد أموالكم. قال أبو عبيد: قد ذكرنا ما في هذه الآية من ناسخها ومنسوخها. قد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يذهب من تأويل إلى وجه ثالث. قال أبو عبيد: حدثنا هشيم عن حسين سعيد بن جبير بن عباس في قوله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، قال: هو الجماع حين يجامعها. يعني يكون الإخبار بواقع، الزاني حين ينكح لا ينكح إلا زانية مثله أو مشركة، فهمتم؟ يعني إخبار بواقع. قال أبو عبيد: حدثنا علي بن عاصم عن حسين عن من سمع سعيد بن جبير يحدث عن عباس بذلك. قال أبو عبيد: حدثنا حجاج عن ابن جريج قال: سمعت عطاء يقول في هذه الآية: كان بغايا متعالمات، يعني مظهرات لذلك في الجاهلية، يبغي آل فلان، أصحاب الرايات الحمر كما قالت عائشة في الصحيح، وآل فلان فكن زوات مشركات، فقال: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة لهن، والزانية لا ينكح إلا زان أو مشرك لهم، وحرم ذلك على المؤمنين، فأحكم الله عز وجل ذلك من أمر الجاهلية بهذا. قال: فقيل لعطاء: بلغك هذا عن ابن عباس؟ قال: نعم. قال أبو عبيد: أيذهب ابن عباس إلى قول لا ينكح إنما هو الجماع وليذهب به إلى التزويج؟ والكلمة محتملة للمعنيين، النكاح هو يراد به المعروف، قد يطلق بمعنى العقد وقد يطلق بمعنى الجماع، وكلام استعمل في القرآن: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن، فأطلق النكاح على العقد، ويطلق النكاح بمعنى الدخول، فالكلمة محتملة. وصدق أبو عبيد رحمة الله عليه في هذا الأمر، قال جميعا في كلام العرب، والله أعلم. نكتفي بهذا القدر، نكتفي إن شاء الله تبارك وتعالى في المجلس القادم إذا يسر الله رب العالمين وأعان. والله أسأل أن يوفقني وإياكم لهداه، وأن يأخذ بنواصينا لرضاه، إنه سميع قريب، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.